الصخرة يا جنة الإنسان. الدنيا ما تسواش حضنك ولا يسواش الجمال. أنا بحضنك يا أمي بحس بالأمان. أيوة بحس بالأمان. Thank you.